نعم هذا يعني قد يكون هذا عند بعضهم، لكن قد يذكر بعضهم غير اسم الله، فإذا عرف أن أحدهم ذكر غير اسم الله فلا تقل ذبيحته، وإذا لم يعلم فالأصل الحلم. العين يقول أن هذا الفرق بينه وبين المشركين، أهل الكتاب لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله، والمشركون لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، وهذا يعني قد لا يكون يعني مضطرد، قد يوجد من لا يذكر اسم الله عليه، قد كما انه الان يوجد الان كتاب من يذبح بالصعب والخنق. فقال المدير في استاذ علي بن حسين وفيه مقال. نعم فيه مقال صدق يحيى نعم، هذا هو المقال فيه انه عنده وهم قال اشكال عليه عندك. صلى الله عمر قال اسناده حسن من اجل علي بن حسين وهو ابن واقد المروزي فهو صدوق حسن الحديث، واخرج الطبراني في تفسيره عن محمد الطبري في تفسيره عن محمد بن حميد الرازي عن يحيى بن واضح صلى الله عليه وسلم. واخرج ايش؟ فاخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن حميد الرازي عن يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قولهما ومحمد بن حميد متروك، يعني من قولهما يعني نعم حسن. نعم موقف هذا نعم. وإلى القول بالنسخ ذهب أيضا مكحول بما أسنده عنه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند آية الأنعام، لكن هنا أحسن الله إليك أورده النسائي بطريق صحيح، لكن هذا الحديث سنده ضعيف. قال الشيخ الله شعيب عنده تساهل في تفسيره رحمه الله قوله حسن ضعيف، إلا كان أراد أنه حسن بشواهده يعني الشواهد والآثار اللي نعم تقوي نعم تعرضها إيش تقول إيش سمح النسائي أحسن عمله النسائي نعم أورد بطريق آخر قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. على سيأتي على سيأتي الحديث هو نفسه أحسن الله العمل أي نعم سيأتي الحديث أظن الثالث اللي بعد هذا اللي بعد أحسن الله اللي بعد هذا سيأتي نعم. الله عنك هذا نعم. يقول الألباني يقول حسن نعم يقول عن هذا الحديث أنه حسن إيه. عندك تحديث وأصل السند فيه ضعف لكن قد يكون التحسين بشواهده. الشواهد يعني لا قال حسن بإطلاق ما قال بالشواهد يعني لا يا شيخ شوف التقريب عن سيدة حسين بن واقد تحت عشرة ذكر في الحاشة ويحوه عنه قال أنه أول أبو مسلم في مقدمة كتابه هذا أول مسلم في مقدمة كتابه ورص الصدوق يكون حسن لكن عنده وهم لعل الوهم قليل يعني يحتاج إلى مراجعة الكلام عليه في التهذيب أطول تهذيب طول نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم

هو في القلب منه شيء في خزيمة ومرض لا مرض من الدولة هذا القلب منه شيء نعم في خزيمة نعم علي بن الحجر قرأها علي بن الحجر مسلمة موجود موجود تقريب مسلمة لكن في التقريب اشكال عنه ما في ابن خزيمة روى عن علي بن حجر ويقول روى عن من هنا روى عنه وروى عنه هو نفسه موجود في الميزان هو ها ما في عدد سريع لا هي هذه حديث آخر ولا سؤال وروى له ايش وروى عن حماد بن ابي سليمان بن صالح ابراهيم ان الصحابه احرموا بالموت وعلي بن الحدث حدثنا سلمة بن احمر احرموا ايش احرموا ان الصحابه احرموا ايش المولد المولد وقال ابن عبيد النسائي قال في القلب منه شيء نعم الخزيمة حديث من الخزيمة عندك قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن صالح وفي القلب منه علي وليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه كالركوع لم يحني أحدنا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استوى ساجدا لكنه بمسلم أحسن رأينا مسلم نعم يكون شاهد قوي لكن الكلام في يعني تاكل من سلمة أو مسلمة قول النسائي في القلب قول ابن خزيمة في القلب منه شيء يعني أشكل على ابن خزيمة رحمه الله ولا في مسلم فالعملة على الحديث يكون هذا يكون شاهد لو كان يعني فيه شيء نعم صلى الله عليه وسلم